الوجه الثاني يبدأ حالا، نواصل القراءة في نونية ابن زيدون. يا ساري البرق غادي القصر فاسق به، من كان صرف الهوى والود يسقينا. واسأل هنالك هل عنا تذكرنا، إلفا تذكره أمسى يعنينا. ويا نسيم الصبا بلغ تحيتنا، من لو على البعد حيا كان يحيينا. فهل أرى الدهر يقضينا مساعفة منه، وإن لم يكن غبا تقاضينا. ربيب ملك كأن الله أنشأه مسكا، وقدر إن شاء الورى طينا. أو صاغه ورقا محضا وتوجه من ناصع التبر إبداعا وتحسينا. إذا تأود آدته رفاهية توم العقود وأدمته البرى لينا. كانت له الشمس ظئرا في أكلته، بل ما تجلى لها إلا أحايينا. كأنما أثبتت في صحن وجنته زهر الكواكب تعويذا وتزيينا. ما ضر أن لم نكن أكفاء شرفا، وفي المودة كاف من تكافينا. ما ضر أن لم نكن أكفاءه شرفا، وفي المودة كاف من تكافينا. يا روضة طالما أجنت لواحظنا، وردا جناه الصبا غضا ونسرينا. ويا حياة تملينا بزهرتها منا ضروبا ولذات أفانينا. ويا نعيما خطرنا من غضارته، في وشي نعمى سحبنا ذيله حينا. لسنا نسميك إجلالا وتكرمة، فقدرك المعتلى عن ذاك يغنينا. إذا انفردت وما شوركت في صفة، فحسبنا الوصف إيضاحا وتبيينا. يا جنة الخلد أبدلنا بسلسلها، والكوثر العذب زقوما وغسلينا. كأننا لم نبت والوصل ثالثنا، والسعد قد غض من أجفان واشينا. سران في خاطر الظلماء يكتمنا، حتى يكاد لسان الصبح يغشينا. لا غرو في أن ذكرنا الحب حين نهت عنه النهى، وتركنا الصبر ناسينا. إنا قرأنا الأسى يوم النوى سورا مكتوبة، وأخذنا الصبر تلقينا. أما هواك فلم نعدل بمنهله شربا، وإن كان يروينا فيضمينا. لم نجف أفق جمال أنت كوكبه سالين عنه، ولم نهجره قالينا. ولا اختيارا تجنبناه عن كثب، لكن عادتنا على كره عوادينا نأسى عليك، نأسى عليك إذا حثت مشعشعة فينا الشمول وغنانا مغنينا. لا أكوس الراح تبدي من شمائلنا سيم ارتياح ولا الأوتار تلهينا. دوني على العهد ما دمنا محافظة، فالحر من دان إنصافا كما دينا. فما استعضنا خليلا منك يحبسنا، ولا استفدنا حبيبا عنك يفنينا. ولو صبا نحونا من علو مطلعه بدر الدجى لم يكن حاشاك يصبينا. أبكي وفاء وإن لم تبذلي صلة، فالطيف يقنعنا والذكر يكفينا. وفي الجواب متاع إن شفعت به بيض الأيادي التي ما زلت تولينا. عليك منا سلام الله، عليك منا سلام الله، ما بقيت صبابة بك تخفيها فتخفينا. تعد هذه القصيدة آية في الغزل الأندلسي، وأجمل ما قيل في الشعر العاطفي. وعندما نقرأها نشعر أننا نقف أمام واحد من الشعراء العذريين يصف العدا ويرى الدهر من الحساد. غيظ العدا من تساقين الهوى فدعوا بأن غص، فقال الدهر آمينا. ويشعر بلوعة الفراق فيذرف الدمع مدرارا. بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت مآقينا. ويدنيه الأسى فيكاد يقضي عليه، نكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسينا. والشعر في قصيدته يعبر عن تجربته الذاتية وعن حبه الصادق ومشاعره الفياضة تجاه محبوبته وما أصابه لهجرها. ويبدو شدة انفعاله في قوله كأننا لم نبت والوصل ثالثنا والسعد قد غض من أجفان واشينا. سران في خاطر الظلماء يكتمنا حتى يكاد لسان الصبح يغشينا. لا غرو في أن ذكرنا الحب حين نهت عنه النهى وتركنا الصبر ناسينا. إنا قرأنا الأسى يوما نوى سورا مكتوبة وأخذنا الصبر تلقينا. وإن نجح الشاعر في التعبير عن تجربته الذاتية فقد نجح أيضا في إثارة مشاعر القارئ في الإحساس بالمعنى الجمالي في القصيدة وفي إثارة رغبته في معاودة قراءتها مرات ومرات. وقد أبدع ابن زيدون في وصف محبوبته فهي ربيبة الملك تألف السيطرة والدلال، وهي مخلوقة من المسك بينما ما عداها قد خلق من الطين. ربيب ملك كأن الله أنشأه مسكا وقدر إن شاء الورى طينا، أو صاغه ورقا محضا وتوجه من ناصع التبر إبداعا وتحسينا. إذا تأود آتته رفاهية توم العقود وأدمته البرالينا. وقد عبر ابن زيدون عن المعنى الذي يريده في أسلوب واضح لا تكلف فيه، طعمه بألوان من البيان تزيده رونقا. اثنان، أندلسية أحمد شوقي بين معقوفتين النونية. أولا الشاعر. ولد أحمد شوقي عام 68 و800 وألف ببلاط حاكم مصر في ذلك الوقت الخديوي إسماعيل، فنشأ نشأة أرستقراطية، وقد أثر ذلك في شخصيته من حيث الاعتزاز بالنفس والتأثر بحياة اللهو والترف، وقد وفرت له نشأته إمكانية الارتحال من مكان لآخر حيث يجد العلم والأدب والفن، وإلى حيث الطبيعة الخلابة والجمال. تمتع شوقي بالحظوة إلى جانب حياة الترف، فتغنى بما يدور في نفسه من خلجات وأحاسيس استحوذت على إعجاب العامة والخاصة في مصر، وامتد الإعجاب به إلى الشرق كله. وشوقي كغيره من الشعراء الذين يتبعون المدرسة التقليدية يحتفل بالصنعة الشكلية ويهتم بالأبيات الرنانة كما يهتم بالمأثور اللغوي وبالصور التقليدية القديمة. كان لشوقي منزلة عالية في كتابة الشعر الغنائي، وقد سار كما أوضحنا على النهج التقليدي، ولكنه عمد في ذات الوقت إلى التجديد في الصياغة وإضافة موضوعات لم تكن مطروقة، ولذا بايعه الشعراء بإمارة الشعر. ومع أن شوقي درس في مصر ثم أتم دراسته في أوروبا وتأثر بالوسط وبالشعر الأوروبي، فقد ظل تأثره بالبيئة التي نشأ فيها واضحا في حياته، وإن لم يخف ذلك تأثره بالحياة الأوروبية. والمتتبع لشعر شوقي يلحظ تغنيه بمجد مصر إذ يتيه فخرا بها، فإذا ما وقعت لها أحداث لسان ظهر أسفه على ما حدث، ولذا نراه يترنم تارة بترانيم المسرة وأخرى بشجو الألم. وقد مجد في شعره الخلق الصالح وجعله قوام حياة الأمم، وظل يردده في كل قصيدة يقولها عن مصر أو عن غير مصر: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. كما برزت العاطفة الإسلامية في شعره إلى جانب العاطفة الوطنية، فشوقي شاعر الإسلام والمسلمين كما أنه شاعر مصر والشرق. تأثر شوقي بالقرآن الكريم ومعانيه، وقد برز ذلك واضحا في شعره إذ كان يردد بعضا من المعاني الإسلامية كالوحي والقرآن والإسلام والرسول، وكلها يؤمن بها إيمانا عميقا في الكثير من قصائده. ومن يقرأ نهج البردة والهمزية وقصيدته في ذكرى المولد التي مطلعها: سلوا قلبي غداة سلا وتابا، لعل على الجمال له العتابا، يلحظ قوة الإيمان المتأصلة في نفسه والتي تنساب في شعره. والقارئ لشعر شوقي يلحظ قدرته اللغوية التي تبعث في الألفاظ القديمة روحا عصرية، ولسنا بحاجة للخوض في التدليل على ذلك، وسنكتفي بدراسة واحدة من أروع قصائده لتتضح لنا السمات الفنية في شعره، ثم نعقد من بعد الموازنة بينها وبين نونية ابن زيدون. ثانيا القصيدة. حاشية الشوقيات، الجزء الثالث، الصفحة 27 إلى 32. طبعة مطبعة الاستقامة، القاهرة، سنة 1950. انتهت الحاشية. وقد نظمها في منفاه بأسبانيا، وفيها يحن للوطن العزيز ويصف كثيرا من مشاهده. يقول: يا نائح الطلح أشباه عوادينا، نشجى لواديك أن نأسى لوادينا، ماذا تقص علينا غير أن يدا قصت جناحك جالت في حواشينا رمى بنا البين أيكا غير سامرنا أخا الغريب وظلا غير نادينا كل من رمته النوى ريش الفراق لنا سهما وسل عليك البين سكينا إذا دعا الشوق لم نبرح بمنصدع من الجناحين عين لا يلبينا فإن يكن الجنس يا ابن الطلح فرقنا إن المصائب يجمعنا المصابين لم تأل ماءك تحمانا ولا ظمأ ولا ادكارا ولا شجوا أفانينا تجر من فنن ساقا إلى سائل فنن وتسحب الذيل ترتاد المواسينا أثاث جسمك شتى حين تطلبهم فمن لروحك بالنطس المداوينا آها لنا نازحي أيك بأندلس وإن حللنا رفيفا من روابينا رسما وقفنا على رسم الوفاء له نجيش بالدمع والإجلال يثنينا لفتية لا تنال الأرض أدمعهم ولا مفارقهم إلا مصلينا لو لم يسودوا بدين فيه منبهة للناس كانت لهم أخلاقهم دينا لم نسر من حرم إلا إلى حرم كالخمر من بابل سارت لدارينا لما نبى الخلد نابت عنه نسخته تماثل الورد خيريا ونسرينا نسقي ثراهم ثناء كلما نثرت دموعنا نظمت منها مراثينا كادت عيون قوافينا تحركه وكدنا ينقضن في الترب السلاطين لكن نصرا وإن أرضت على مقة عين من الخلد بالكافور تسقينا على جوانبها أرقت تمائمنا وحول حافاتها قامت رواقينا ملاعب ملاعب مرحت فيها مآربنا وأربع أنست فيها أمانينا ومطلع لسعود من أواخرنا ومغرب لجدود من أوانينا بنا فلم نخل من روح يراوحنا من بر مصر وريحان يغادينا كأم موسى على اسم الله تكفلنا وباسمه ذهبت في النم تلقينا ومصر كالكرم ذي الإحسان فاكهة لحاضرين وأكواب لبادينا يا ساري البرق يرمي عن جوانحنا بعد الهدوء ويرمي عن مآقينا لما ترقرق في دمع السماء دما هاج البكا فخصبنا الأرض باكينا الليل يشهد لم تفتك دواجيه على نهام ولم تهتف بسانينا والنجم لم يرنا إلا على قدم قيام نيل الهوى للعهد راينا كزفرة في سماء الليل حائرة مما نردد فيه حين يضوينا بالله بالله إن جبت ظلماء العباب على نجائب النور محدوا بجرينا ترد عنك يداه كل عادية إنسا يعفن فسادا أو شياطينا حتى حوتك سماء النيل عالية على الغيوف وإن كانت ميامينا وأحرزتك شفوف لا زرود على وشي الزبرجد من أفواف وادينا وحازك الريف أرجاء مؤرجة ربت خمائل واهتزت بساتينا فقف إلى النيل واهتف في خمائله وانزل كما نزل الطل الرياحينا وآسي ما بات يذوي من منازلنا بالحادثات ويضوي من مغانينا الحاشية يا نائح الطلح الطلح واد بظاهر إشبيلية كان ابن عباد شديد الولع به عوادينا عواد الدهر مصائبه ريشة من راش السهم ألصق عليه الريش ابدكارا تذكارا الأفانين الأجناس الفنن الغصن المستقيم الأثاه الأطباء النطس الأطباء الحذاق الأيك الشجر الكثيف الملتف الرفيف الخصيب إلا مصلينا أي للفتية يقصد بهم ملوك الأندلس منبه أي شرف ورفعة بابل ودارين مدينتان مشهورتان بجودة الخمر خيريا ونسرين نوعان من الزهر المقة المحبة الرواقي واحدها راقية وهي التي ترقي الصبي إذا كان به سحر الجدود الحظوظ الروح الرحمة والرزق كأم موسى على اسم الله تكفلنا شبه مصر حين ضاقت به على الرغم منها فركب البحر وخرج إلى المنفى كأم موسى عليه السلام حين ألقته في اليم صبية وسألت الله أن يكفله الشفوف واحدها شف وهو الثوب الرقيق اللازرود حجر صاف شاف أزرق الأفواف يريد بها الخمائل انتهت الحاشية يا نغار عليهم من ضمائرنا ومن مصون هواهم في تناجينا تاب الحن إليكم في خواطرنا عن الدلال عليكم في أمانينا جئنا إلى الصبر ندعوه كعادتنا في النائبات فلم يأخذ بأيدينا وما غلبنا على دمع ولا جلد حتى أتتنا نواكم من صواصينا ونبغي كان الحشر آخره تميتنا فيه ذكراكم وتحيينا نطوي دجاه بالروح من فراقكم يكاد في غلس الأسحار يطوينا إذا رسى النجم لم ترق محاجرنا حتى يزول ولم تهدأ تراقينا بتنا نقاس الدواهي من كواكبه حتى قعدنا بها حسرة تقاسينا يبدو النهار فيخفيه تجلدنا للشامتين ويأسوه تأسينا. حاشية الصياصي الحصون وكل ما امتنع به يريد به الليل الذي ملؤه الهم والأرق إشارة إلى قول النابغة كليني لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب. انتهت الحاشية. سقيا لعهد كأكناف الربا رفة أنا ذهبنا وأعطاف الصبا لينا إذ الزمان بنا غيناء زاهية ترف أوقاتنا فيها رياحينا. الوصل صافية والعيش ناغية والسعد حاشية والدهر ماشينا والشمس تختال في العقيان تحسبها بلقيس ترفل في وشي اليمانينا والنيل يقبل كالدنيا إذا احتفلت لو كان فيها وفاء للمصافينا والسعد لو دام والنعمة لو اطردت والسيل لو عف والمقدار لو دينا ألقى على الأرض حتى ردها ذهبا ماء لمسنا به الإكسير أو طينا. أعداه من يمه التابوت وارتسمت على جوانبه الأنوار من سينا له مبالغ ما في الخلق من كرم إلا بأيامنا أو في ليالينا لم يجل للدهر أعذار ولا عرس إلا بأيامنا أو في ليالينا ولا حوى السعد أطرى في أعنته منا جوادا ولا أرخى ميادينا ولا يحمل لنا صبغ ولا خلق إذا تلون كالحرباء شانينا. لم تنزل الشمس ميزانا ولا صعدت في ملكها الضخم عرشا مثل وادينا. ألم تؤله على حافاته ورأت عليه أبناء من غر الميامينا. إن غازلت شاطئيه في الضحى لبسا خمائل السندس الموشية الغينا. انتهى الشريط السادس من كتاب من روائع الأدب العربي وللكتاب بقية على الشريط السابع.